شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في المرة السابقة عندما يجيبه الحيض، هذه المحاضرة 26، والامتحان إلى نهاية كتاب الطهارة، يعني إلى آخر الحيض بإذن الله تعالى، يعني ننتهي من كتاب الحيض في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. المرة القادمة حتبقى إن شاء الله 21 رجب، كما اتفقنا أن امتحان الفقه حيكون 30 رجب، يعني هيبقى لسه عندك قدامك 9 أيام بعد ما نخلص، وبرضه محاضرات الثلاث ماشية كما هي كما اتفقنا. يقول: ويوجب الحيض خمسة أشياء، خمسة أشياء تجب عندما يأتي المرأة الحيض ثم يمر الحيض. هذا الحيض عندما ينتهي، أو هذا الحيض يوجب أشياء، ما الذي يوجبه؟ يوجب الغسل عند انقطاعه، يوجب الغسل عند انقطاعه، يجب على المرأة أن تغتسل عندما تطهر من الايه؟ من الحيض. قال: الغسل عند انقطاع دم الحيض، كذا في شرح المنتهى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، فأمرها بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. وأيضا في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، أي فإذا اغتسلنا، كما قال إيه؟ ابن عباس: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، إذا هنا الاغتسال بعد انقطاع الحيض واجب، إذا هذا مما يوجبه الحيض. الثاني: الحيض يوجب البلوغ، يعني إذا حاضت الفتاة بلغت كلفت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والحيض علامة لبلوغ الفتاة بالإجماع، يعني نعلم أن الفتاة بلغت وأصبحت مكلفة إذا حاضت، علامة من علامات الإيه؟ من علامات البلوغ. فإنه يوجب البلوغ، يعني نقول أنها أو يوجب التكليف، علامة على أن هذه الفتاة بلغت. فمما يوجبه الحيض البلوغ. ثالثا: يوجب الكفارة بالوطء فيه، أي إذا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيض، فأمر الله جل وعلا الرجال باعتزال النساء في فترة الإيه؟ في فترة الحيض. طب إذا وطئ الرجل امرأته وهي حائض فقد ارتكب محرما، لأن الله عز وجل نهاه عن ذلك، وأيضا عليه كفارة. فمما يوجبه الحيض الكفارة بالوطئ فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، أو جاهلا للحيض أو التحريم، يعني يجب عليه الكفارة إذا وطئ المرأة في حيضها ولو كان مكرها أو ناسيا أنها حائض وهي سكتت ولم تذكره، أو جاهلا للحيض، أو جاهلا للحيض أو التحريم، جاهل أن هذه فترة حيضها، أو يعلم أنها فترة حيضها لكنه نسى، أو يجهل أن هذه فترة حيض بالنسبة للمرأة، أو يجهل أنه يحرم عليه أن يطأ المرأة في حيضه. يبقى جاهل للحيض أو التحريم أو جاهلا لهما، جاهل للحيض وجاهل للتحريم إيه؟ حيض. وفي الحقيقة يستدل على ذلك بما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. طيب هنا الحديث عام، لم يقل الذي يأتي امرأته وهي حائض عامدا عالما، ها؟ لكن في الذي يأتي امرأته وهي حائض وسكت، فلعموم هذا الحديث يشمل المكره والناسي والجاهل للحيض والتحريم. غاية الأمر أن المكره لا يأسى وأن الناسي لا يأسى، لأنه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وكذلك الجاهل للحيض والجاهل للتحريم أيضا، لكن في مسألة جهل تحريم الوضع في الحيض قد يعذر وقد لا يعذر، قد يعذر إن كان مثله لا يعلم ذلك ونشأ في مكان لا يعلم أحكام الإسلام فهذا يعذر، لكن من نشأ في مكان أصبح هذا الأمر معلوما لدى مثله فهذا لا يعذر. كان ينبغي عليه أن يسأل، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، فينبغي عليه أن يتعلم متى يأتي النساء ومتى يمتنع، وأيضا ما ينبغي عليه في هذا الأمر. فطلب العلم فريضة، يعني إذا فرضت عليك الصلاة وكلفت بها فوجب عليك أن تتعلم كيف تصلي، وواجب عليك أن تتعلم كيف تتطهر، وإذا أتى عليك رمضان وجب عليك أن تتعلم أحكام الصوم وما هي مبطلات الصوم، وكذلك إن كان عندك مال وجب عليك أن تتعلم الزكاة، وإن أقبلت على الزواج يجب عليك أن تتعلم الأحكام المتعلقة بهذا المال. فهذا معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن يجب عليه أن يطلب ما يحتاج إليه في عبادته لله عز وجل، وأيضا في أمور حياته التي فيها أحكام شرعية، بيبيع ويشتري بلدي بما يعلم أحكام الإيه؟ أحكام البيع وهكذا. مكره الناس لا إثم عليه، لكن عليه الإيه؟ عليه هذه الكفارة، إن لم يدفع الكفارة يأثم، هي واجب عليه. ننظر بقى، نعم إن كان معه ولم يدفع يأثم، إنما إن كان معسرا سيأتي الكلام عن المعسر. طيب المهم أن مما يجبه الحيض الكفارة بالوطء فيه، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض أو التحريم. وذكر الحديث في الذي يأتي امرأته وهي حائض تصدق بدينار أو نصف دينار، وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. وقد أعلى هذا الحديث بعض أهل العلم بالاضطراب، لكن صححه البعض كما ذكرنا صححه الألباني في سنن أبي داود. وأيضا قال إسحاق بن رهوي رحمه الله تعالى في حديث الكفارة: هذه السنة الصحيحة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض، كما نقله عنه ابن تيمية في كتابه شرح العمد. هذه السنة الصحيحة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض. وعن أحمد رواية أخرى، يعني عند أحمد رواية أنه يجب عليه الكفارة، عنده رواية أخرى لا تجب عليه الكفارة، تستحب ولا تجب، بل يستغفر الله عز وجل، حملا لهذا الحديث الوارد فيه على الاستحباب، يعني مع ما فيه من الاضطراب. وأيضا بالقياس أنه وطء حرام لا لأجل عبادة، وطء حرام لا لأجل عبادة، الوطء الحرام لأجل العبادة كالوطء في الصيام، فهذا تجب عليه الكفارة، لكن هذا وطء حرام لا لأجل عبادة فلن يوجب كفارة كالزنا وكالوطء في الدبر، كل ذلك وطء حرام لا يوجب إيه؟ لا يوجب كفارة، لأنه لا يتعلق بالعبادة. فهذه هي الرواية الثانية عن أحمد أنه لا تجب عليه الكفارة بل يستغفر الله عز وجل وأنها تستحب. نعم، الوطء الذي يوجب الكفارة هو الوطء لأجل عبادة، لأجل يعني أصلا أنه ممنوع عنه لعبادة، كمن يطأ امرأته وهو محرم، وكمن يطأ امرأته وهو صائم، فهنا منع الوطئ لأجل العبادة، لأجل الإحرام، لأجل الصيام. لكن المنع هنا لا لأجل عبادة، لأذى. ها؟ فهذا الأي هذا يعني هذه الكفارة لا تكون واجبة كالكفارة في الصيام وفي الإحرام، لكنها تستحب. لكنها إيه؟ لكن نعم. لسه ما قلناش حال المرأة هنا. نتكلم دلوقتي. أنا ما ذكرناش المرأة لسه حيقول وكذا هي. حيتكلم عن المرأة بعدين. طيب. ها؟ أنا لسه حقول كلام أنت بتسألني عنه، أنا لسه حأتي هذا الكلام. طيب. يقول: وتجزئ الكفارة إن أعطاها إلى مسكين واحد كنذر مطلق وتسقط بعجزه. قلنا يعني هذه الكفارة تسقط بعجزه ككفارة الوطئ في رمضان، ككفارة الوطئ في في رمضان، إن عجز عنها سقطت. وكذلك لأن هذه الكفارة حق مالي، حق مالي وليس له بدل، يعني حق مالي ليس عن بدل، يعني ما أمروش أن يصوم، ما أمروش أن يعتق رقبة، وبعدين فإن لم يجد فصيام، أو فإن لم يجد فإطعام، فإن لم يستطع فصيام. ليست هذه الكفارة عن إيه؟ عن بدل، وليس لها بدل، وليس لها إيه؟ بدل، كعتق الرقبة، بدلها إيه؟ إطعام، بدلها إطعام، وبدل إطعام إن لم يجد لا رقبة ولا إطعام، صيام. فليست هذه عن بدل وليس لها بدل، فأشبهت صدقة الفطر وأشبهت زكاة المال، وصدقة الفطر تسقط بالعجز وزكاة المال تسقط إن لم يكن عندك إيه؟ مال. فلذلك قال تسقط بعجزه، تسقط بعجزه. طيب ما خلاص سقط ده كلام دي، إذا تأثر بعد كده نقول أنها وجبت في رقبته، إن وجبت في رقبته خلاص إن تأثر يجب عليك، لكن إن سقطت هو المهم وقت ما وجبت معه كصدقة الفطر، ملقى صدقة الفطر معك ليلة، هي تجب عليك ليلة الفطر معك أخرجت. نفترض إن تأثر لك بعد العيد بيومين، هل يجب؟ لا، سقط الوجوب، أن وجوبها قبل إيه؟ يعني في ليلة العيد كما نعلم، وينتهي به بصلاة العيد. طيب ثم قال: وهي دينار أو نصفه على التخيير، أي كفارة الوطئ في الحائض. إيه قدر الكفارة المالية إذا جامع رجل امرأته وهي حائض؟ قال: أن يخرج دينار أو أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. فإن أخرج دينارا فهو المقدار الواجب. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر ذلك فقال: إن أصابها في أول الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. يعني إن أصابها في فور حيضها فيتصدق بدينار، إن أصابها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فيتصدق بنصف دينار. لكن هنا في المذهب أنه خيره بين التصدق بدينار وبين التصدق بنصف دينار، سواء أتى في أول الحيض أو في آخر الحيض بعد الطهر وقبل الاغتسال. فقال في شرح المنتهى: فإن قيل كيف يخير بين شيء ونصفه، أي يعني كيف يخير في الواجب، كيف يخير في الإيه؟ في الواجب. قلنا أن هذا واجب، فكيف نطلق يعني نترك له التخيير في واجب؟ قلنا: كما يخير المسافر بين القصر والإتمام، بين القصر والإتمام، يعني أن الصلاة واجبة عليه لكنه مخير بين القصر وبين الإيه؟ وبين الإتمام. لكن مما لا شك القصر أولى، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أتم في سفر قط. لكنه لو أتم أجزأه ذلك أم لا؟ أجزأه لا. ولو قصر أجزأه ذلك أم لا؟ مع أن صلاة القصر على النصف من صلاة الإيه؟ من صلاة الحدث. قال: وأيضا قال شيخ الإسلام: وكما يخير بين أن يبيت الليلة الثالثة بمنى ويرمي الجمرة من الغد وبين أن لا يفعل ذلك. يعني فمن تعجل في يومين فلا يسمع ومن تأخر فخيره بين إيه؟ بين أمرين. لكن يقال أن التخيير في اليوم الثالث هذا لا لأنه واجب، بل أن الواجب في اليومين وما زاد هو سنة، وما زاد لأن الواجب لا تخيير فيه. فيقال أيضا هنا أن الواجب هو نصف دينار، أن الواجب هو نصف دينار وما زاد فهو تطوع. نعم، نعم، هذا الكلام رد عليه، كيف يكون مخيرا في واجب؟ ولذلك قالوا أن طالما أنه خيره بين نصف ودينار يكون القدر الواجب هو النصف وما زاد فهو مستحب، كقوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، أوجب أن من يصوم إيه؟ فدية طعام مسكين، يطعم مسكين، أطعم اثنين، أطعم ثلاثة، فمن زاد خيرا فهو إيه؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. فيكون النصف هو الواجب والنصف الثاني مستحب، النصف الثاني مستحب. نعم، هو بيتخير في الواجب، يبقى الواجب إخراج دينار ولا الواجب إخراج نصف دينار؟ أي نعم، هو الواجب إنه يخرج، واجب عليك تخرج إيه؟ خيره بين إخراج النصف وإخراج الإيه؟ لكن القدر الواجب إيه؟ نعم، هو خيره بين إخراج النصف وبين إخراج الإيه؟ وبين إخراج الدينار. لكن هل إخراج الدينار واجب ولا إخراج النصف هو الواجب؟ لا، إخراج النصف هو الواجب وما زاد فهو إيه؟ تطوع، وما زاد فهو تطوع. يبقى القدر الواجب هو النصف دينار وما زاد فهو تطوع. أو من فرق بين من أتاها في الدم، هو قول ابن عباس وهو راوي الحديث وهو أدرى بمعناه، فمن أتاها في دم فيتصدق بدينار بعد انقطاع الدم فنصف إيه؟ فنصف دينار. فرق بين هذه وبينه. قال ولا فرق بين كون الوضع في أوله أو آخره، يعني في التخيير، يقصد هنا في إيه؟ في التخيير، لكن قول ابن عباس يخالف هذا. طيب، قال وكذا هي، وكذا المرأة، أي وكالرجل المرأة في وجوب الكفارة عليها إن طاوع في الوضع على الوضع. يعني إن طاوعت الواطئ على الوضع وهي تعلم أنها في حيضها أثمت بذلك ووجبت عليها الكفارة أيضا، لكن إن أكرهها فلا كفارة إيه؟ فلا كفارة عليها. وكذا هي إن طاوعت الواطئ على الوضع. يبقى ده الشيء الثالث الذي يجبه الحيض، وهو الكفارة بالوضع فيه. الرابع، نعم، نعم، توجه جعل الكفارة ايه؟ ايوه نعم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار، ولم يذكر المرأة، ولم يذكر عليه المرأة، فلما اوجب عليها، فلما اوجب عليه؟ من باب ان النساء شقائق الرجال، فما يجب عليه يجب عليها، فما يجب عليه يجب ايه؟ يجب عليها. لكن ان طاوعت، ان طاوعت، لكن ان اكرهت فلا شيء عليه. نعم، نعم، هو منهم ايضا في كفارة الوضع في رمضان، منهم من قال وعلى المرأة كفارة ايضا، منهم من قال وعلى المرأة كفارة أيضا إن طاوعت في رمضان، لكن منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة للرجل فقط ولم يذكر المرأة ولم يستفصل من الرجل هل طاوعت أم لم تطاوع، وترك الاستفصال يعني يجعل الدليل أو ينزل الدليل منزلة العموم من المقال، فكأنه قال لو طاوعت أم لم تطاوع فهي كفارة ايه؟ فهي كفارة واحدة، فهي كفارة واحدة في الاثنين. لكن القول الآخر على أن النساء شقائق الرجال، وإن طاوعت فهي مشاركة فيجب عليها كما يجب عليه، وهذا له وجهه أيضا. نعم، ما فيش بعد، هو اصلا يجب عليه ان يصدق فورا بعد اتيان هذا الفعل، يجب عليه ان يصدق اي فورا، ان عجز ان لم يكن معه في التو سقط. نعم يجب عليه ان يصدق في التو لانه قال وتسقط بعجزه، فمعنى ذلك انها تجب عليه فور ايه اثمه. ليه؟ قيمة الدينار، قيمة الدينار 4.25 جرام ذهب من الذهب الخالص، 4.25 جرام من الذهب الخالص ده الدينار، 4.25 جرام ذهب خالص، خالص يعني عيار 24، فتشوف 8 جرام كام في عيار 24 ليه 40 جنيه مثلا، يبقى 4.25 ب 170 جنيه، يبقى 4.25 جرام تقريبا ب 170 جنيه، فاللي يأتي امرأة في حال حيضها تصدق ب 170 جنيه تقريبا، أو 90 جنيه زي ما ذكرت، 170 نصوم كم 85 أو 85 جنيه نصوم على التخير. نعم. الرجل هو هناك من فرق يعني عطى مسألة أن المرأة لو مكرها عليها كفارة أو ليست عليها كفارة ليس متفقا عليه، ليس متفقا إيه عليها أنها إن أكرهها، لكن قالوا إن غشيها وهي نائمة وهي كذا يعني بحيث أنها إيه لا إرادة لها مطلقا، لا إرادة لها مطلقا، فهو يكون عليه عليه هو فقط الكفارة. يعني هي مسألة فعلا وإن طاوعت، طب ولو أكرهت لما هي يكون عليها لا تكون عليها الكفارة إذا أكرهت ويكون على الرجل إذا إيه إذا أكره، ما الفرق إيه ما الفرق بينه؟ نعم لكل يعني وجهة نظر في رأيه وفي اجتهاده في هذه الايه في هذه المسألة. نعم هو هذا الخلاف وارد أنها إن أكرهت أيضا يكون عليه، ليس هذا متفق عليه أنها إن أكرهت ليس عليه. أي ها خلاص قلنا قول ابن عباس هو الذي فسر أن صباح أول الدم دينار في انقطاعه نصف دينار. تتكلم على ان هو على مذهب مفتي هنا، على مذهب ايه على مذهب مفتي، لكن يعني إن يعني ينظر الى الاعلم الاورع بقى في ايه في مساله الايه في مساله الفتوى. يعني مثلا في مثال ان كان هنا في المذهب انه مخير بين دران وبين نصف ايه وبين نصف دينار، لكن ابن عباس رضي الله عنهما فرق بين وقت الدينار ووقت نصف الايه الدينار، فيبقى الاخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما اولى باخذ بالاخذ من غيره، اولى بالاخذ من ايه من غيره. فيبقى في اصول الاخذ اننا بننظر الى الاعلم، انا افرض ان العام سال اثنين واحد له دينار واحد له نصف دينار، ياخذ بمزاجه؟ لا، ينظر في الاثنين دول يشوف اعلمهم واورعهم وياخذ بقول الاعلم الايه الأورع أو أصول أخذ الفتوى أو الأشهر أو الأكثر، يا إما يعني بالأكثرية يا إما بالأعلمية يا إما بالإيه بالأورعية، ها لما يختلط عليه الأمور. وإن أراد الخروج من العهد بيقين ها فعنده أن يتصدق بدينار سواء كان في أوله أو سواء كان في إيه في آخره. طيب قال والرابع أي مما يجبه الحيض الاعتداد به، العدة بتحسب بالإيه بالحال، النساء يتربصن بأنفسهن 3 قروء يعني 3 حيضات، فبيعتد بالإيه بالحيض على أنه قرب وتعتد به المرء، فالاعتداد به. طيب أيضا مما يوجبه الرحم مما يوجبه الحيض الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به، يعني أيضا إذا حاضت المرأة علمنا أنها إيه ليست حامل على أن الحامل لا طحين، ها على هذا إيه على أن هذا الكلام علمنا، فيحكم به ببراءة إيه ببراءة الرحم. إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل العلم ببراءة الرحم، أو من العلة لاعتداد المرأة هو العلم ببراءة إيه ببراءة الرحم. طيب يبقى دول الخمسة أشياء اللي يوجبها الحيض: الغسل، البلوغ، الكفارة، الاعتداد به، الحكم ببراءة الرحم. أي هو هي على الخلاف على أن القرء ده طهر ولا حيض، فمن فسر القرء بأنه طهر فقال الاعتداد بأنها إيه يعني بالطهر، ومن فسرها أنه حيض وده قول الأكثر قال الاعتداد بالإيه بالحيض. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد. يعني بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ما الذي يباح للمرأة؟ أو قبل التيمم إن كانت عادمة للماء أو عاجزة عن استخدامه، ما الذي يباح لها قبل اغتسالها أو تيممها؟ يباح لها الصوم، ويباح لزوجها الطلاق، ويباح لها أن تمكث في المسجد إذا توضأ. فيبقى إذا انقطع دم المرأة ممكن أنها إيه تنوي الصيام أو تصوم. نفترض أن المرأة انقطع دمها مثلا يعني قبل الفجر بقليل، رأت الطهر قبل الفجر بقليل ولكنها أجلت الاغتسال إلى الإيه إلى الفجر، أجلت الاغتسال إلى الإيه إلى الفجر، فهل لها أن تنوي الصيام؟ أو متى رأت الطهر قبل الفجر بدقائق فهل لها أن تنوي الصيام اليوم التالي؟ نعم لها أن تنوي الصيام اليوم التالي ولو لم تغتسل. فإذا الحيض أو الطهر أو يباح لها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال أن تنوي الإيه الصيام. ها ايوه نعم، هو ما نقول عليها العشاء وعليها المغرب ايضا، ها فنفترض من عشان لذلك قلت انها طهرت قبل الفجر بدقائق، فيجب عليها انها ايه لو قلنا انها طهرت قبل الفجر بدقائق هل يكون عليها المغرب والعشاء ام لا؟ يعني هي ادركت من الوقت قدر ركعه ام لا؟ فان ادركت قبل الفجر بقدر ركعه وجب عليها العشاء والمغرب، إن أدركت أقل من ركعة يعني دقيقة ما تتمكن أنها تصلي فيها إيه ركعة فأصبحت ليست مدركة للمغرب والعشاء. نعم أي من غير اعتبار، ما احنا بعد كده هي هتختسل وتصلي بس وجب عليها زي اللي صحي قبل الفجر بدقيقة وجنب ماشي، فبيختسل وبعدين يصلي بعد الشمس، لكن وجبت عليها وجبت عليها انها ايه ان طهرت اصبحت طاهرة لكن لم تستطع ان تصلي الان للعذر، يعني الوقت يحسب من طهرها لا من غسلها، فهي طهرت اي انقطع دمها ورأت الطهر قبل الفجر بما بقدر ركعة يجب عليها العشاء والمغرب، باقل من ركعة لا يجب عليها المغرب والعشاء. ومنهم من قال انها لو ادركت اي جزء من الصلاة يعني ولو قبل الفجر بالثانية يبقى هتصلي الايه هتصلي المغرب والعشاء، لان الصلاة تدرك باقل ايه باقل جزء منها مما تنقلها في الصلاة في الاوقات. نعم لو ايه لا لا يجب عليها الصيام. ومن قال تمسك قال تمسك لحرمة الشهر او غير ذلك لكن لا يجب عليها الامساك. طيب ها احنا في الحيض وقت المغرب ايه لا المغرب والعشاء ويعني وقتهم واحد لاصحاب الاعذار، والظهر والعصر وقتهم واحد لاصحاب الاعذار، فالاوقات لاصحاب الاعذار ثلاثة ولغير اصحاب الاعذار خمسة، فوقت الظهر مع وقت العصر للمريض او لصاحب الايه لصاحب العذر، وكذلك المغرب مع العشاء وقت واحد لصاحب العذر. طيب للعذر الى الفجر، للعذر الى الفجر، للاختيار الى نصف الليل، للاختيار الى نصف الليل، للعذر الى الفجر. قال ولا يباح بعد انقطاعه الى دم الحيض وقبل غسلها او تيممها غير الصوم، لان وجوب الغسل لا يمنع فعله، اي لا يمنع فعل الصيام. وجوب الغسل لا يمنع فعل الصيام كالجنب، كذلك الجنب، يعني اصبح الرجل جنبا، هل له ان يصوم وهو جنب قبل ان يغتسل؟ نعم يصوم، او ينوي الصيام وهو جنب قبل الفجر، نعم ينوي الصيام وهو جنب. كذلك الحائض اذا طهرت قبل ان تغتسل تنوي الصيام قبل قبل الاغتسال. وايضا والطلاق، لان تحريمه لتطويل العده بالحيض وقد زال ذلك، فيجوز للرجل ان يطلق امراته بعد ان تطهر من الحيض وقبل ان تتطهر، اي قبل ان وقبل ان تغتسل. وايضا واللبس بوضوء في المسجد، انها تجلس في المسجد بعد ما ينقطع دم الحيض اذا توضأت، اذا توضأت كالجنب بالقياس على الجنب عليه غسل وعايز يجلس في المسجد، له ان يتوضأ ويجلس، له ان يتوضأ ويجلس، كما ورد ان الصحابة كانوا اذا كانوا جنبا يتوضؤون ويجلسون في المسجد. كذلك الحائض اذا انقطع دمها ولم يبق عليها الا الغسل فاصبحت كالجنب، فاذا توضأت جاز لها ان تمكث او ان تلبث في المسجد. وفي الكافي يزول بانقطاعه أربعة أشياء، أي بانقطاع الدم يزول أربعة أشياء: سقوط فرض الصلاة، يزول سقوط فرض الصلاة أي تعود فرضية الصلاة عليها، ومنع صحة الطهارة له، ومنع صحة الطهارة له، أي كانت إذا تطهرت لا يصح تطهرها لأن الحدث دائم، أما بانقطاع الحيض أصبح ليه التطهر يصح. يعني لو اغتسلت المرأة والدم نازل هل يصح الغسل؟ طبعا إذا صحت الطهارة بعد انقطاعه. وكذلك تحريم الصلاة، يزول تحريمها بعد انقطاع بعد انقطاع الدم، تباح لها الصلاة. والطلاق أيضا يباح بعد بعد انقطاع، وذكره الشيخ مالك. طيب قال: وانقطاع الدم، انقطاع الدم، انقطاع ده مبتدا يعني وعايز يقول الخبر بتاعه طهر، وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. يبقى انقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض، ايه فين الخبر؟ ها هو طهر. عايز يقول لك انقطاع دي مبتدا، يبقى انقطاع الدم، والدم ده مضاف اليه اي دم الحيض والنفاس، وانقطاع الدم نعرف ازاي ان الدم انقطع وطهرت المرأة، بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض، يعني اذا خرجت القطنة بيضاء نقية فقد طهرت المرأة. يقول في زمن الحيض حتى ولو كان ذلك في فترة في فترة الحيض، لان ممكن تكون العادة قلت، فإذا خرجت القطنة لا تتغير فهي طهرت. والمعنى وإن طهرت أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ولو أقل مدة فهي طاهرة، تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات، لأن الله تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض، مفهوم؟ يبقى إذا كانت مرة لها عادة 6 أيام 7 أيام 8 أيام وجت بعد 3 أيام الدم انقطع وخرجت القطنة غير متغيرة فيجب عليها أنها تغتسل وتصلي طالما انها وجدت الطهر وان كان اقل من من عادته. لكن ان كان في القطنة صفرة وكدرة وده وقت حيض فما زال الحيض قائم حتى تخرج القطنة غير متغيرة. قال: فاذا ذهب الاذى وجب زوال الحيض، والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، يعني المرأة يأتيها الدم في البداية في فور حيضتها شديد، ثم يقل يقل يقل حتى تجد صفرة وكدرة. كدرة يعني ماء متغير، ها زي ماء الجروح كده. صفرة وكدرة في زمن الحيض، إذا هذا كان يعقب، إذا كان هذه الصفرة والكدرة تعقب الحيض فحكمها حكم الايه؟ الحيض. لما؟ قال: لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كنا يرسلنا بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة. الدرجة يعني زي كيس كده أو زي صندوق صغير، ها المرأة تضع فيه ايه؟ يعني الخفيف من متاعها، وتدع فيه طيبها. فدما تقول يعني كيس صغير، صندوق صغير، وضعت فيه القطن وارسلته الى ايه؟ الى عائشة. فكنا ارسلنا بالدرجة فيها الشيء من الصفرة الى عائشة، فتقول: لا تعجلنا حتى طرينا القصة البيضاء. لا تعجلنا حتى طرينا القصة البيضاء، يعني القصة البيضاء يعني ايه؟ يعني الرطوبة النقية الصافية. بعد المرأة ما تطهر الرحم يدفع ماء أبيض، فهذا الماء هي الرطوبة لكنه صافي نقي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإذا ذهب الأذى وجب زوال حكم الحيض، والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تعجلنا حتى طرينا القصة البيضاء. والقصة كما ذكرت أنها رطوبة نقية صافية. وقال ابن حجر: هي ماء أبيض. القصة البيضاء هي ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. قال مالك: سألت النساء، أي عن قصة البيضاء، فإذا هو أمر معلوم عندهن، يعرفنه عند الطهر. أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الايه؟ عند الطهر. لكن هناك نساء لا يرين القصة البيضاء، لكن تخرج القطنة جافة لا رطوبة فيه. فلذلك يقول النووي عليه رحمة الله تعالى: علامة انقطاع الحيض، علامة انقطاع الحيض ووجود الطهر، أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة، أن ينقطع خروج الدم وخروج الصفرة والكدرة، فإذا انقطع طهرت، سواء خرجت بعده رطوبة أو لا، سواء خرجت هذا الماء الذي يدفعه الرحم أو يولد. يعني بعض النساء لا يعرفنه، لكن مهم أنه تخرج القطنة إيه؟ غير متغيرة، سواء وجدت هذه الرطوبة أم إيه؟ أم بتي. يبقى الدم انقطع والصفرة والقدرة إيه؟ انقطعت، يعني معنى ذلك أن المرأة إيه؟ طهرت. قال مالك أحمد: هو ماء أبيض يتبع الحيضة، اللي هو إيه؟ القصة البيضاء. وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به. إيه هو ده اللي في زمن الطهر طهر؟ ويقصد على الصفرة والقدرة، يقصد على الصفرة والقدرة، لأن هو الكلام كان إيه؟ والصفرة والقدرة في زمن الحيض إيه؟ حيض. وراح ذكر الحديث: وفي زمن الطهر طهر. المفروض كنا نحط نقطة بعد الحيض إيه؟ عشان يبقى هو إيه؟ بيكمل كلامه على اللي فات. والكتاب حتلاقي منه يعني أشياء من دي كثيرة، كلام صحيح على بعضه كده، ها؟ مع المفروض أن نفصله. طيب، قال: وفي زمن الطهر طهر، يبقى الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به. خلاص، فلو رأت المرأة القصة البيضاء أو رأت القطن الجافة ثم بعد ذلك رأت صفرة وكدرة لا تعدها شيئا، لحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هو حديث صحيح. نعم، طوبة يعني تطلع القطنة رطبة مبلولة، يعني ما هو ماء أبيض. قال: ماء أبيض تعرفه النساء، ماء أبيض تدفعه إليه النساء، يعني في بقى. نعم، المرأة التي ترى الصفر كنا في وقت الحيض ولا في وقت الطفل؟ وخلاص يبقى حيض، يبقى لم تطهر، إلا لو كانت هذه المرأة متعودة أنها الصفر والقدرة دي مستمرة معها على طول ما بتنقطعش، فبعد ما بينتهي الحيض وتأتي الصفرة والقدرة التي هي متعودة عليها تطهر، يبقى في ذلك هذا طهرها، هيبقى حكمها حكم الايه؟ المستحاضة اللي مستمر ايه؟ دمها، وتستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الايه؟ الاستحاضة، فلما تجد دم الاستحاضة ودم الحيض أسود يعرف، بعد ما ينقطع ذلك الدم تغتسل وتصلي والدم التاني نازل. كذلك هذا الدم، دم الحيض انقطع ووجد الصفرة والقدرة المتعودة عليها تغتسل وتصلي. لكن إن كانت الايه؟ يعني الصفرة تنقطع ثم ترى الطهر ثم تأتيها بين حين وحين، فهذه تنتظر حتى تنقطع الصفرة والقدرة التي تكون في عقب الحيض وترى القصة البيضاء ثم تغتسل، وإن ظهر بعد ذلك صفرة وقدرة فهي لا شيء، لكن يلزمها أنها تتوضأ لكل صلاة. أقل ما تعرفش حاجة اسمها القصة البيضاء، طيب دائما ماشي، وعندها حيض، عندها حيض، عندها حيض، طيب هذا الحيض تعرف له بداية، تعرف له بداية أي نعم، وبعد ذلك انقطاعه بصفرة وقدرة، انقطاعه بصفرة وقدرة أيوة ماشي، ما هي لكن ما هي مستمرة ثم يأتيها دم الحيض فخلاص تعرف أن الحيض أتى له، لأن الدم علم أنه غير الصفرة والقدرة، واستمر هذا الدم حتى انقطع وعادت الصفرة والقدرة التي كانت قبل الحيض، هي هذه عندما تأتيها الصفرة والقدرة وانقطع الدم هذا هو وقت طهرها. وإن كان في لبس بأننا قد نقول أنه قد تكون هناك صفرة وقدرة في أعقاب حيضها ثم تعقبها صفرة وقدرة التي تكون في طهرها، لكن لا سبيل لنا إلى التمييز بين هذه الصفرة والقدرة وهذه الصفرة والقدرة، فاليقين أنها تغتسل بعدين بعد ما ترى الصفرة والقدرة دي، بعد ما ترى الصفرة والقدرة دي. لكن إن كان هناك عندها تمييز بين الصفرة والقدرة التي تكون في أعقاب حيضها والصفرة والقدرة التي تكون في طهرها، فخلاص إذا ميزت أن هذه الصفرة والقدرة، يعني مثلا تجد أن الصفرة والقدرة دي فيها السواد وقريبة إلى دم الحيض ثم ينتهي وتأتي صفرة وقدرة قريبة إلى الاحمرار والعين عند دم الحيض، فإن استطاعت أن تفرق بين هذه الصفرة والقدرة خلاص هيبقى الصفرة والقدرة في أعقاب الحيض التي هي أقرب إلى الحيض حيض، والأخرى التي أقرب إلى الطهر طهر. يعني إيه لابد أشكل عليها الأمر فهتغتسل بعد ما ينقطع ليه؟ بعد ما ينقطع الدم، غسل بعد ما ينقطع الدم. طيب نعم، اللي عندها صفرة القدرة دي لها أحكام مستحاضة تتوضأ عند كل صلاة وعند دخول وقتها كده. قال وتقضي الحائض وكذلك النفساء الصوم للصلاة، تقضي الحائض وكذلك النفساء الصوم للصلاة، وإذا بالاتفاق ها، لأنه يشق، إيه هو اللي يشق؟ الصلاة لتكرره وطول مدته، بتصلي في اليوم 5 مرات إنما الصيام شهر في الإيه؟ في العام، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث أخرج مسلم وغيره، هذا هو النص. وقالت أم سلمة كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، والنفاس كالإيه؟ كالحيض، لا تصلي في فترة حيضها وليس عليها صلاة في ذلك الوقت. قال فإن أحبت القضاء، تنطعت يعني، هو إن أحبت القضاء حيبقى تنطع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر إيه؟ لم يأمر به. فإن أحبت القضاء فظاهر نقل الأسرم المنع، نقل الأسرم عن أحمد يعني المنع أنها إيه؟ لا تقضيه، لأن ده حيبقى بدعة ويبقى تنطع إيه؟ فنرجع في الدين. قال في الفروع: ويتوجه احتمال يكره، يعني ايه المنع؟ يعني يحرم. اما ايه اما الكراهه فهي ايه؟ فهي اقل مرتبه من الايه؟ من الحرم. تقضي الصلاه التي فاتتها في فتره حيضها، لان الله عز وجل ارتضى. تقضي الصلاه التي فاتتها في فتره حيضها لان الله عز وجل ارتضى لها ذلك دينا ولم يامرها بالقضاء، فلما تتنطع هي؟ فيعد ذلك بدعة. وقال يعني يتوجه احتمال يكره لكونه بدعة، لكونه بدعة، يعني كأنه حكم على البدعة بكره. لكن هناك من البدع ما يحكم عليها بالحرم، فالبدع ليس في درجة ايه؟ درجة واحدة. فليس كل البدع احكم على ان البدعة دي ايه؟ مكروهة. في بدع مكثرة، بل في بدعة تقترب من الايه؟ من السنة، يختلف الناس انها سنة او بدعة. ولعل المراد إلا ركعتي الطواف، يعني تمنع من القضاء إلا ركعتي الطواف، لأنه نسك لا آخر لوقته فيعايا بها، كذا قال في المبدأ، يعني نعملها فزورة. المرأة لا تقضي من الصلاة إلا إيه؟ إلا ركعتين، فما هما؟ نقول ركعتين إيه؟ الطواف. يعني إذا طافت المرأة سبع إيه؟ سبع أشواط ثم حاضت، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل سبع ركعته، فأصبح عليها دلوقتي أنها تصلي ليه؟ تصلي ركعتي الطواف، لكنها حاضت فتقضي هاتين ليه؟ الركعتين بعدما تطهر. بل أيضا إذا حاضت المرأة بعدما دخل وقت الظهر بقدر ركعة فقد وجب عليها ليه؟ فقد وجب عليها الظهر، فأنها تصلي هذه الصلاة بعدما ايه؟ بعدما تطهر، ولا يعد ذلك قضاء بالنسبة لهذه الصلاة، لأن هذا هو وقتها في ايه؟ في حقه. يعني دخل الصلاة فوجبت عليها، لكن أصبحت معذورة لا تستطيع أن تصلي، فصلت لما تمكنت من ايه؟ تمكنت منها. طيب، هي طافت ثم حاضت فما صليتش بقى، فبعدما طهرت تصلي ركعتين بقى عليها دول. فصل في المبتدئة، يعني اللي لسه ما حضرتش وهتبتدي تحيض. المبتدئة بصفرة أو كدرة تجلس، نعم، مكس الحائط في المسجد إذا توضأت بعدما انقطع دمها، مش كده؟ أيوة تمت. أيوة حتى ما هو حتى ولو قلنا هذا الامر عند الجمهور للاستحباب وليس للايه؟ وليس للوجوب. حتى ولو قلنا انه للوجوب فقد سقط عنها الوجوب لعذره. قضاء ايه؟ قضاء ركعتين دول، يعني اذا قلنا بالوجوب، يعني اذا قلنا ان من دخل المسجد وجب عليها ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس، فدي دخلت وهي حائض ثم جلست، فقد وجبت عليها الايه؟ فقد وجبت عليها الصلاه. فهل تقضيها ولا ايه؟ لا تقضي ذلك. هذا ان قلنا بالوجوب، هذا ان قلنا بوجوب الايه؟ الداخل، فيبقى عليها في ذمتها ايه؟ ركعتين. لكن قدر متى، يعني متى يسقط وجوب هذه الصلاه؟ اذا جلست وقد سقط وجوبها بايه؟ بجلوسها. نعم، ايوه، يعني خلاص بقى هيحمل الاسم، انما مقصود مش هيقضى، يعني ما هيحمل الاسم قلنا انه واجب، اما مش هيقضى في الدم، يا اما ياثم يا اما لا ياثم.